بالبدء كانت الكلمة صح، لكن أشكال التعبير عنها اختلفت وتنوعت وأخذت أشكال إبداعية. واليوم رح نحكي عن فن من فنون الشعر واللي بيستمد صوره من مسرح الحياة اليومية، فن بيحبه الطفل والشاب وبتحبه الصبية. وضيوفنا اليوم قدروا بإحساسهم وأسلوبهم يعطوا روح للكلمة لتلامس قلوبنا بعفوية. مستمعينا، بسرني رحب بضيوفنا لليوم فرسان الكلمة وشعراء الزجل شاعر طلال عمار. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك أستاذي رضا. أيضا بدي رحب بالشعر شاعر غسان أسعد. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك أستاذ. واليوم شباب هيك غالين على قلوبنا مميزين، رح يرافقونا بالعزف محمد علي بالعزف على العود، أهلا وسهلا. محمود علي وجاب الياس بالعزف على الإيقاع، أهلا وسهلا فيكم. يعني مثل ما كل حدا بيعايد على طريقته، أنتوا أكيد بتعايدوا على طريقتكم، فسمعونا. هي تكرمي. أعطيني بيات رين. شموعك مع رابعة وضوي عموضوعك، وخليك ضاوي مثلها يا عيد، ودمعات شمعك ماسك دموعك. شعل رابع شموعك مع رابعة وضوي عموضوعك، وخليك ضاوي مثلها يا عيد، ودمعات شمعك ماسك دموعك. لا تخاف ما بيطفي الشمع تنهيد، ولا للعتم بيعود مرجوعك، باقي انت ما بين المواعيد، وعرفان انه كتير مرجوعك. لكن رح ترجع علينا تعيد، لكن رح ترجع علينا تعيد، اطلالتك وتسكت ولوعك، وتمرجح الأطفال وتمرجح الأطفال بالتحديد، وتبدل أزيز رصاص نبتغريد، جوقت عصافيرك من ضلوعك. ياللي زينت كل الدنيا، يا عيد ياللي زينت كل الدنيا، وبتدق ع باب الفقير وعلى الغني، بنشوفك بسمة عيون اطفالنا بفستان طفلي او بلعب ملوني، من همنا من تعبنا من حالنا منا بتسرقنا وعمر الولدني أيام كنا وكان فاضي بالنا أيام كان الحب والعيش الهني يا عيد يا عيد يا عيد شوف اليوم صارت حالنا صورة كئيبة معتمي ومسوداني من بعد ما سيف الأعادي طالنا ولعبت بحاضرنا الأيادي الخايني ولكن أملنا بجيش فيه رجالنا مثل الجبال الشامخة ما بتنحني ودم الشهيد الزهر على تلالنا بكرة سوريا بترجع بتضحك لنا وبيصير عنا عيد عطول السنين يعني ما تركتوا مجال للكلام ضويتوا الجمال بقلوبنا ينعاد عليكم بكل الخير وعلى كل السوريين وين ما كانوا عم يسمعونا أو ما عم يسمعونا وأكيد منقول أنه مع أبطال الجيش العربي السوري نحن أكيد بأمان ونحن راح نلون خريطة سوريا من جديد بألوان الفرح يا رب إن شاء الله. وبدنا نقول كمان برابع يوم من أيام العيد ما خلص العيد خلونا نحافظ على بهجة العيد بقلوبنا اليوم هيك أجواء زجلية مميزة معكم خلينا أستاذ طلال البداية تكون بتعريف للمستمعين نحكي عن الزجل نرجع شوي بالتاريخ لورا من وين بلشنا من وين بدأ الزجل وشو أكثر الشعوب اللي اهتمت فيه هلأ الزجل يعني إذا بدنا نلاقي له تعريف ممكن نقول أنه شعر أو الكلام اللي بينظمه العوام على إيقاعات وبيضبطوه بأوزان وبيعطوه نغمات وألحان جميلة وشجية اعتدنا على الزجل نحن ما بعرف اذا ممكن اعمل مفارقه عند الجمهور هلا حاليا لما بنعرف نطلع على تاريخ الزجل القديم بنحس انه هذا الزجل القديم ما بيشبه الزجل اللي نحن هلا اليوم عم نتداوله بلبنان وسوريا بيعود تاريخه للاندلسيين لدوله المرابطين بالتحديد كان في شعراء قالوا الزجل ولكن بصوره لا تشبه الزجل اليوم يعني كان الفصيح غالب عليه اللغة كل زمن يختلف له ضرورات وظروفه ضرورات الكلام وحاجتنا للمفردات فبينتقل على بيئة عربية وصل على مصر كان فيه تجتمع جماعات من الشباب يرقصوا ويهزجوا ويغنوا بسموهم الزجالين كمان اللي معروف يعني كتاريخ قريب للزجل الشاعر محمود بيرام التونسي اللي عطى كبار مطربين مصر كان شاعر زجل حكي أول ما حكي الشعر العامي العمودي يعني حكاه بمصر لا. زجل الحقيقي اللي نحن اليوم بصدده واللي الناس حبيته واجتمعت على محبته ما في حدا أبدا يكرهه هو الزجل ولد أو تطور على يد الشعراء اللبنانيين من 100 سنة تقريبا وانعملت له جوقات وبلش ياخذ موضوع التحدي يعني صيت ورهجه كبيره ومداه الاوسع ايضا طبعا وتبلور وانطرح باكثر من توب واكثر من لون انواع كثيره صار للزجل وتفننوا الشعراء بالنظم وعملوا قواعد له عملوا قاعده يعني اللي بحب يبحث عن الزجل بحث اكاديمي بيتفاجأ بأنه ممكن الشاعر هو عبارة يكون عن حرفي ماهر بالإضافة لإنسان حساس وشفاف بده يكون حرفي ماهر لأنه بعض أنواع الزجل تتطلب منه الصناعة وهذا اللي بيميز شاعر الزجل عن الشاعر الآخر بفن من فنون الشعر الأخرى أكثر من شيء بيميزه أنه بيغنيه للزجل يعني بجوز شاعر الفصيح يطلع على المنبر يلقي ساعة بس ما يغني من هالساعة ولا دقيقة شاعر الزجل ممكن يلقي بس بتكتمل اللوحة عنده بتكتمل أناقة العمل بصوته الجميل أو أداؤه الجميل حلو كتير نحن قبل ما نتعرف أكثر على أنواع الزجل وحتى نحكي كل نوع شو بيميزه عن الآخر إضافة لمرافقة الآلات الموسيقية اللي عم بيطفي شيء جميل لأدائكم بدنا نسمع شو بدكم تسمعونا اليوم الدنيا عيد عايدنا ومن بعد العيد يعني أنا حابب أذكر شيء للوطن، يعني بالتحديد نحن ضمن أزمة بنتمنى تنتهي بأسرع وقت إن شاء الله، بس يا رب. ما بنعتبرها انتهت تماما، يعني حابب أحكي شيء عن وجعنا إذا بيسمح لأمرك. نسمع سيكا. وطننا وطننا ليش تطالت عجافه، وطننا وطننا ليش تطالت عجافه، عطش قلبه قبل عطش تشفافه، بعد مكان يسقي من فراته القلب ويسقسق شغافه، لشو مخسوف واسودت جهاته الأربعة وما حدا نور طرافه، بعد ما كان يسهر مع نباته القمر ويدور وينادم عفافه، لشو مخسوف واسود جهاته الأربعة وما حدا نور طرافه، بعد ما كان يسهر مع نباته القمر ويدور وينادم عفافه، وجميلك على المربى يكتافوا فيك ناس ما ماتوا، لو ماتوا بقوا بعد اللي ماتوا ما يخافوا، وفيك ناس للجهل استماتوا وجنات استوردوا مثلن وضافوا، تينزف طهرك ويفنى حماتوا، وريد العز ما يوقف رعافوا، فيك ناس للجهل استماتوا وجنات استوردوا مثل نضافوا، تنزف طهرك وتفنى حمات، وريد العز ما يوقف رعافوا، يا سوري يا سنين عجاب عمرنا ونشفوا عبو ضفافه، كأن بزمن اخناته ونزاته هجر يوسف أبوه وعاد شافه. فاتوا بعمرنا ونشفوا عبوا ضفافوا كأن بزمن إخناتوا ونزاتوا هجر يوسف أبو عاد شافوا ويا باس الحقل باس الحقل اخضر تعباته وميات الجدا والفيه طافوا وسجدوا للنبي يوسف اخواته بعد ما تآمروا كل عقتلوا وتابوا من شراسة نزعات بعد سنين عجاف إن شاء الله يا رب سنين كلها محبة وسلام مثل ما تعودنا أرض سوريا أرض المحبة والسلام وهي نعم. رسالتنا نحن السوريين يعني اليوم بسنين الحرب كل سوري محب كتب لسوريا اشتغل لسوريا عمل من أجل سوريا بإخلاص وهي كان لكم أنتوا أيضا دور كبير فيها نعم. رح نتابع معكم نحن بالحديث لكن بعد الفاصل يا ليل بالفي هل أحب تجمع أعدوا سوايت وشوشوا يتسمعوا من ثوبنا لا صعب يكون سفر أمر يا ألف دمعة شوق ودينا معه يا ألف دمعة لفيوا الحبايب والعمر رايق هني والقلب يتذكر الماضي ويغتني ويا حلوة اللي شالها غزل الهوى خايف يطير الشال وتطير الدنيا خايف يطير الشال يا حلوة الدار يا حلوة الدار يا حلوة الدار يا حلوة الدار انت الحسن انت الغنى دار الحكي دار عن حبك وطال الغنى يا بحمل جروحي بحمل جروحي بحمل جروحي وبرجع لعندك وبرجع لعندك وبرجع لعندك ومالي رجعنا لكم مستمعينا لأجواءنا الزجلية لليوم نرجع للأستاذ طلال والأستاذ غسان يعني بداية المشوار على طريق حلمنا وشغفنا بيكون في ذكريات خاصة خلونا هيك نتعرف منكم أكثر نرجع معك أستاذ غسان لبدايات مشوارك بالزجل هلا الحقيقة هو كان الموهبة كانت من الطفولة موجودة لكن أحيانا نحن مثل أي شخص موهوب تاني ظروف الحياة بتاخذنا من مكان لمكان بتبعدنا أحيانا عن الموهبة فما كانت كتير الموضوع واضح أو في اهتمام كتير كبير بهالناحية نكتب مجرد قصائد مجرد قصائد نثرية ونحن صغار بنسميها خربشات تماما لما ما تكون خربشات على الورق منسقة تماما الموضوع الدخول بموضوع الزجل بشكل جدي من حوالي تقريبا 4 سنين. طبعا أنا شدني لإله بشكل كتير كبير الزجل بشكل عام. أنا من الأشخاص اللي بسمع كتير منيح زجل. بحس أنه في عندي إذن موسيقية ممكن بتساعدني كتير كتير منيح دقيقة وصحيحة. فمن حوالي 3 سنين 4 سنين تقريبا ساهمنا بتأسيس جوقة صغيرة محلية فينا نقول بمنطقة القدموس بتضم كان عدد من الأسماء. كنت أنا أحد أفراد الجوقة وكانت الموضوع يعني أنه جمعات بسيطة سهرات خاصة. بعدين اتطور الموضوع شوي شوي صرنا نطلع حفلات مراكز ثقافية لكن على نطاق محدود جدا جدا. لا الحمد لله الحظ مثل ما بيقولوا لعب معنا لعبته وبإحدى الأمسيات كان موجود الأستاذ طلال كان حضران بين المشاهدين وطبعا الحضور وطبعا ما كان في أي معرفة سابقة مع الأستاذ طلال. فالأستاذ طلال طلع بكل بساطة بعد ما كنا أنهينا الأمسية سلم علينا حيانا وكذا. فأنا بعدين أنا عندي طموح حابب أني أوصل فيه لأقصى حد بموضوع الزجل. فهذا الشيء كان دافع كتير كبير أني أقدر أتواصل مع الأستاذ طلال بعد حوالي غياب كم شهر يعني. حصلت على رقمه وتواصلت معه فهو يعني غريب تماما. لا ليش ما نقول انه استفز الشيء اللي جواته والجمال اللي جواته والجمال اللي عندك استاذ طلال. افتكر هذا هو طبعا انا كنت بهالفتره صراحه انا اللي هي فرصة طيبة لنا نحن أنه نستضيفكم عبر أثير إذاعة أمواج لهيك نطلع على المستمعين بجو عيد جميل ومميز معكم أكيد. أستاذ طلال يعني بسوريا وخارج سوريا اسم غني عن التعريف وباع طويل وسنين طويلة وحلوة بمشوارك الفني إذا حبينا نسميه. فخلينا كمان نرجع معك بالذكريات ونعرف من وين بلشنا. هلا من وين بلشنا هذا السر بتنتزعي انت للمره الاولى لانه انا بصراحه ما كثير تعرضت على هالسؤال رغم لقاءاتي الكثير. هو سؤال متوقع بس انا اذا بتتذكري على البدله الكحليه على طلاب الفتوه او الطلاب الثانوي لونها خاكي كان ايامنا تمام تمام صحيح ما انا كبار كثير بس يعني بالاعدادي كان في كحله ايه كان في بدله كحليه صح قلت لها العصبية مستحلي عليك الكحلي أنا أكبر منك بكثير يعني. مستحلي عليك الكحلي ولما شفته يسمح لي قل عليك بيحلى كثير أكثر ما عليه بتحلي. فكانت شرارة زجل وشرارة غرام بنفس الوقت. بعدين هالموهبة أنا خجلت يعني بالفترة اللي كتبتها بالبداية طبعا مثل أي شاب بمقتبل العمر نحن هلا شباب جريئين أكثر وأقوى من شخصياتنا بهذيك الأيام. خبيت موهبتي فترة التهيت بكرة القدم بالرياضة رجعت مين اللي استفز شي جواتك الشعر جواتي واللي خلاني أنا موجود أصلا يعني ولكن مختبئ كان برنامج أوف الزجل اللبناني حلو اللي كان فيه الأستاذ موسى صغير الشاعر الكبير والدكتورة كلوديا أبي نادر كان البرنامج قيم جدا جدا ودخلوه مشتركين سوريين ولبنانيين. استفزني أنا حضرت حلقة فيها الشاعر حسام مستعطيب وجهله تحية شاعر رائع وصديق مميز. هو الأستاذ معنا محمد كان والأستاذ شفيق ديب كانوا والأستاذ سمير هلال بأوف واحد واجهة للشعر السوري الزجلي اللي أنا كنت أتمنى أشوفه صراحة لأنه أنا كنت أفتقد له لهذا الشيء مع أني أنا ابن شاعر كبير ابن شاعر زجل كبير ربيان على طاولة الزجل عمبر يعني الوعن. بيقولوا فرخ البط عوام في هيك شيء خجل عام بخجل شوي. حسان لما طلع على المنبر وطلع بهالكاريزما الحلوة وطلع كأنه هيك فارس من فرسان الزجل الحقيقيين قلت أنا لازم يكون معهم لهدول الشباب يعني ساهم بقدر المستطاع ببناء منبر زجلي سوري وإحداث تغيير أو تطوير للزجل معهم ومع زملائنا اللي تباعا تابعوا أوف 2 وأوف 3 بالنسبة للزجل يعني السوري. بدأ الحلم هيك يرى النور وبدأنا نتعرف الشيء الجميل أنه تعرفنا على شعراء سوريين حتى ما شاركوا بالبرامج الكبيرة إنما أسماءهم كبيرة منهم أستاذ ماجد حمدان أسماء كبيرة كتير ما شاركت ما تسنى لتشارك بهالبرنامج أستاذ محمد الموعي كمان بذكر هلا من الشعراء السوريين أنا بحبهم كتير الشاعر العملاق عصام يوسف سوريا مليئة بالمواهب الزجلية والشعراء اللي عم يسعوا على تطوير الكلمة والفكرة ومحافظين على لياقة الخطاب وأذكياء جدا. فأنا بعتبر حالي يعني عم ساعدهم، يعني أنا عم ساعدهم، وهذا واجب تجاه الموهبة اللي الله خلق لي إياها ووصاني فيها. حلو كتير، مشوار جميل فعلا. أكيد مشاركاتكم العديدة رح نحكي عنها لاحقا، إنما نحن يعني عنا هيك شغف حقيقي إنه نسمع أكثر. لهيك إذا بدنا نقول شو بتسموها حوارية منبر، شو بتسموها تحدي، بتسموها منافسة اللي بتكون إياه، سمعونا هيك نسمع الأستاذ طلال عمار والأستاذ غسان أسعد. تكرم عيونك، أعطينا موضوع إذا تريد. صوتك نايقول يا هلا غسان، حتى نعيد ونرضي الملا، عبي بصوتك نايقول يا هلا، بدل معنا منك تبين صلاة، وبدل قصيدة ريم تشرد بالفلا، وإن كنت جاهز رد ردت بالبلي، يما بلا ما تبل دمنك بالبلا، يما بلا زين العيد المجيد، وننشر عطور الحب ونغني القصيد، بأمواج جينا نزين العيد المجيد، وننشر عطور الحب ونغني القصيد، وإن كان بدك تبدل العطر بحديد وتفتح معي بواب التحدي عن جديد، أيوة. بتقول حرف بقول ردي كامل، وكل ما زدت نار التحدي رح بزيد، كل ما زدت نار تنشر غيمتك، بتبخرك وتطير انت وقيمتك، اوعى عين الشمس تنشر غيمتك، بتبخرك وتطير انت وقيمتك، ولا تنصب بمرمى رياحي خيمتك، بتضيع وتبكي أبوك وميمتك، لا تنصب بمرمى رياحي خيمتك، بتضيع وتبكي أبوك وميمتك، وعى عنار تصب زيتك يا زكي، بتكون انت السبب تفحيمتك، بتكون انت السبب حبذا، تركز قوافيك الضعيف تركزا، الشاعر يا ابو النوار لكن حبذا تهندز قوافيك الضعيف تركز نارك على امواج ما إلها غزة بتنشر دخان بنارك وبنشر شزا ما جيت أنصب إلي خيمة شعر جاي تأنصب لك إلك خيمة عزا جاي تأنصب لك المدى تساع البشر والورد وتساع الندى نصب لي لكن خيمي على وسع المدى تساع البشر والورد وتساع الندى وتساع صوتي اوقف رجعها الصدى وتساع شعري الروض حصان الردى لكن انت يا حسرتك عموتك ما في حدا بيقول هالميت حدا ما في حدا علي القلوب الصادقة رح يدمعوا يا سلام سلام المثلي يا ابو النوار ذكروا بموقعه علي القلوب الصادقة رح يدمعوا ومهما بخيام التعزي توسعوا ويفرقوا عنك مصاري يوزعوا تا يشتروا لك ذكر صعب يشتروا المثلك بموت وبينتهي ذكروا معه المثلك بموت لين بهالدني يبكوا عليك لكن قبل ما تموت هنو العينتي وحالف يا غض وبض لو لجيت ليك وحالف يا غض وبض لو لجيت ليك ما اذبحك الا بحنية حاج بيك وطمك بقبرك واكتب على رخام توجنيت عليك حروف كتبتها يديك جمع قصايد شعرك على قلها وتطمني خبر افكار قلها جمع قصايد شعرك على قلها بحبس انفاسك تا تموت بغلها بعقدي على عنقك ما فيك تحلها وبدك قبر وسع المجرة رخامته تقدر تضم حروف اسمي كلها تقدر تضم عمر قد شاعر بتجسي القوافي وبيصلي الشعر آيات الثقافي وإذا مر النسيم على رخامه رح بيركع عراس القبر حافي عمر قد شاعر بتجسي القوافي وبيصلي الشعر آيات الثقافي وإذا مر النسيم على رخامه رح بيركع عراس القبر حافي ورح تشوف النجوم علي حامو كأنه محجل البيت ومضافي وبعكسه قبرك بيفرض سخامو عليه الهجر ويلف التجافي وإذا وإذا ولا بد فكينا صيامه بزيارة بوم بالشهرين كافي وإذا ولا بد فكينا صيامه بزيارة بوم بالشهرين كافي لأنه رح بيتشاءم مدامه عوجه رخامتك وجه النشافي يا شاعر ما حدا من الأرض قامو ويا شاعر ما حدا من الأرض قامو أنا بسابع سما فايق وغافي أنا من صنف أنا من صرف شعار الانقام وبتلسكوبات من أبعد مسافي أنا من صنف شعار الانقام وبتلسكوبات من أبعد مسافي ولد المثلك بهالكار ناموا تحت مجهر ملاقالك يا سافي لأنك بعثر واسمك مقامو لأنك بعثر واسمك مقامو ما فيه لبسك تاج وصافي نصيحة خود من شاعر حسامو شطر بيت الشعر بأسوها نصيحة خود من شاعر حسامو شطر بيت الشعر بأسورة هافي إذا الشاعر ما خلبتو كلامو ما فيها تخلدو رخام الضريح وما فينا نقول علمتو أسافي جعل بس المثالي انقلي من شاعر محنك رسالي بما أنه فضائي صار أرحاب شبك موجة فضائك مع خيالي وصرت عباب عرش الشعر أقرب ومع ملوك القصيد قشعت حالي وعلى كتافي رموا التوب المقصب وحبوني عن مقامي مقام عالي ومن الكوثر سقوني وصرت اشرب رحيق من القصيد الارتجالي وفكر من نبع زمزم ما بينضب وعوسع الكون عم يوسع مجالي ومازال الروح حرة وما بتتعبش وبدي بالجسم ما الجسم بالي أنا روحي واسمي فرد مقلب بقوع الأرض بقلوب الغوالي قرأوني فكر كل شاعر مهذب اقشعوني عالمنابر صوت غالي زرعوني بيدر القمح المدهب عصروني خمر حبات الدوالي ويا ابو النوار ما تجرب مجرب ما بدنا نرجع ليالي الخوالي ما بزعل عالنسو قبري وما بعتاب وما بدي تذكروا لا تمر حدو شو بدي بمرقد من الروح خالي يعني ما فينا نقلكن ولا ردي إلا نورتوا أمواج موهبة وأداء وموسيقى وصوت وكله على بعضه رائع جدا اليوم كان في تحدي بين بعض إنما تحدي مليان محبة وهذا الشيء بيجمل هذا التحدي إنما نحن ما فينا ننسى أنه في نوع من الزجل معروف بمباريات الهجاء بين أربابه يعني بتلاقي عم بيردوا على بعض ويهجوا بعض وبيحتد التحدي فعلا وربما بينسوا حالهم يعني بيصير كل حدا بيستفز التاني أكثر نحن اليوم محبة بمحبة رح نروح لفاصل ومن بعد الفاصل رح نرجع للغزل أكيد لأنه لازم يكون في حصة للغزل أكيد لما صباك اكتمل لمويتي عفرقتنا بحقولنا طاب العمل ضل كبري فئتنا ضيعنا ما بتنهم الجني طبيعي قلبي للمدين وهب الفيه من جديد برحب فيكم مستمعينا ومنقول بكل لحظة وبكل دقيقة ينعاد عليكم بالخير والمحبة والسلام يا رب. ومنرجع لضيوفنا يعني ما فينا منقلكم فعلا فرسان الكلمة فعلا شعراء مميزين ونحن منفتخر أكيد فيكم لأنه اليوم كل موهوب ومميز سوري هيدا نحن منحطه رأي. خلينا نرجع للأستاذ غسان ونروح للغزل شوي يعني تذكر معي كلا الرحوشي وجداني هو أكثر ما هو غزلي قصيدة تعز عليه كتير إن شاء الله هيك تكون مميزة وتنال إعجاب الجميع نسمع. ضلي معي كل البشر فلوا نسيوا المحبة وبالوعد خلوا ضلي معي ما بينفع الهجران العمر بعطيك العمر كله يا عين ضلي معي كل البشر فلوا نسيوا المحبة وبالوعد خلوا ضلي معي ما بينفع الهجران العمر بعطيك العمر كله شوف البلا بالفارقوا الأغصان وتركوا الوتر زعلان وتخلوا ضلي معي وخلي زهر نيسان فوق النديس كوب عطر فلو بحلف على الإنجيل والقرآن وبكل اللي قبلي آمنوا صلوا بدلت قلبي هيك لولا كان صعب تأزرى قلب محلو ولولا اخترتي البعد والنسيان عيونك الحلوة من القرب ملو بلعتم روحي وبدل العنوان غيبي وخلي صورتك بالبال وضلي مع البذاكرة ضلو يعني دائما لأي موهوب مصدر للإلهام لكن الأنثى دائما هيك متربعة على العرش يعني بصراحة. فهلا أستاذ طلال شو بدنا نقول يعني بالحب للحب للحب أكيد أنا رجل لازم أحكي خاطب حواء أكيد حلو. ففي قصيدة عندي حابب أختارها اليوم لأنه بصراحة القصيدة أنا كتبتها بحالي من التجلي والاحترام الشديد لحواء يعني بجوز لما كتبتها نسيت انه حواء جسد حلو تذكرت انها روح ومقام عالي. بسم الله تعطيني عجم استاذ محمود. رسمتك بمطلق كلامي قصيد رسمتك بمطلق كلامي قيامي بعد ما تقوم القيامي لأني اخلقتك من جديد صورة عيني تنميتها مستدامي شعر من شمس وقعت بنهورة وما خسرت لحرارة ولا كرارة الحواجب من جسور النجسورة عليها رتب الجيش النظامي يوقف من دون إذن ولا مشورة عورد خدودك توظف حرامي وتتبقى إشفافك محبي وغفورة قطفتها عن إشفاف الابتسامي ورغم جوع سورة والمورة لسحبت عنقك تمنوا السلام وبعدل بصدرك قسمت الحرورة شموخ بيلبسوا الطبع الهلامي وتتبقي فوق أحلام الذكورة وتتبقي فوق أحلام الذكورة عليك بفلوش قماش احترامي ولأنها قيامتك كلك ضرورة سحبت من اسمك حروف المرورة وعطيتك اسم من أحلى الأسامي عطشان وبلاقي بنبعت ميلي ميل الزنبق عذابت ميلي عطشان وبلاقي بنبعت ميلي وكل ما مرقتي علينا ميلي تنرجع الايام وليالي الهنا يا مين جانا ويا مين جانا على عهدك وفي وما يشمت حدا فيك وفي اليوم استاذ طلال يعني الوقت ما بيسعفنا لنلحق هيك نستمتع معكم اكثر واكثر لكن خلينا بالوقت المتبقي نرجع شوي لانواع الزجل نحكي كل نوع شو هو هذا النوع وشو اللي بيميزه عن النوع الاخر اضافه لمرافقه الاله الموسيقيه الخاصه بكل نوع طبعا مع مثل لانه نحن طماعين اكيد طبعا هلا هذا السؤال سؤال كبير وسؤال بحث يعني هذا عباره عن بحث يفتح ابواب اكيد اكيد فانا ما فيني استوفي شروطه بالاجابه تماما الا بدي اكثر من ساعه أنواع الزجل كثيرة منها نقول القصيد والمعنى القصيد أو المعنى عندك الشروقي شروقي بيختموا فيه الشعراء دائما جوق حفلات المنابر حزين وبيحكي قصة معظم حالاته بيحكي قصة جميلة في عنا القرادي على أنواعها الكثيرة وهي القرادي فن بحد ذاته كبير ليش لأنه أنواعها تتطلب صناعة ودقة بالصناعة وممنوع الغلط يعني ما أنا أمر بسيط يعني أصعب هو سهل هو ممتنع أصعب نظم واللي بتبين قدرات الشاعر هي القرادي لأن ببيتين مثل بيت العتابة ببيتين بدك توجزي قصة أو فكرة أو تدافعي وتهاجمي صحيح فالموضوع كتير شيق وصعب عندنا الموشح غزل بنستخدمه بالحفلات كتير للتغزل بحواء وعادة هذا نحن ننطره من شان نتجرأ نحكي كلمتين زيادة هيدا كل العالم بتنطره ما بس انتو كمان الدلعونة الروزنة الملية أي أغاني ممكن انت تصف علي مقاطع وتلتزمي بلازمة معينة حلو طب خلينا نعمل تشكيلي هلأ هيك يعني إذا معنا وقت إحنا نغني ميجن وعتابة معكم عشر دقائق ما قلنا ألف يعني مصرفين عبيتنا يلا أعطينا ميجن لو سمحت سمح. زرعنا الحب ما حصدنا الهانة لو ما زرعنا الحب ما حصدنا الهانة لو ما زرعنا الحب ما أحلى أولى بجمالك ما التقى يلي مع الغزلان عندك ملتقى منك لأحلى أولى بجمالك ما التقى يلي مع الغزلان عندك ملتقى الراهب شافك او الناسك ما التقى ما بالك بشاعر اسير الشيطان نارك سلام بارد تنكرونا يا عيون يا حبابينا لا تنكرونا يا عيون يا حبابينا لا تنكرونا يا عيون يا حبابينا أوف الشارد على العين ملي يا ريم الشارد على العين ملي غمزني بالطرف والعين ملي وأنا بعدك عشير الروح ملي لا أهل ولا قرايب ولا أحباب يا روح روحي وسلمي أحبابي بلجلك طواوي الشوك نملي ومعك فوق وتركنا خمور نملي وما في شاهد علينا غير نملي عجوز وما بدوش بالأحبار وعلى دلعونا وعلى دلعونا حل ما عشفا بحمض الليمون أمواج ينعاد عليكم بكل الخير والحب يا رب جميعا. إن شاء الله أكيد هو أكيد الصورة وصلت والصوت وصل للمستمعين لقلوب المستمعين. بدنا نشكركم كتير من القلب فعلا عيدية مميزة برابع أيام العيد. وهون وصية لكل المستمعين ما يخلص العيد اليوم, بدنا نضل كل يوم نحن السوريين مع كل إشراقة شمس جديدة مع عيد جديد. نشكركم بالختام فرسان الكلمة وشعراء الزجل الشاعر طلال عمار شكرا لك والشاعر غسان أسعد شكرا لك. شكرا لك أيضا بدي أتشكر الشباب اللي رافقونا اليوم على العود محمود علي شكرا لك شكرا وغابي الياس إيقاع شكرا. على الله تعود على الله يا ضايع في ديار الله على الله تعود على الله يا ضايع في ديار الله بعدك انت يا غالي ما لي احباب غير الله من بعدك انت يا غالي ما لي احباب غير الله ما لي احباب غير الله الجنة بطلت تهواني ياللي مرمرت زمان الجنة بطلت تهواني ارجع يا حبيبي وانساني ارجع يا حبيبي وانساني حيالله تعود حيالله تعود حيالله تعود دعنا